المخنس إلى النساء يجوز بضوابط هي إيه؟ أنه لا يكترس بالنساء ولا بوصفهن. أما إذا كان بيهتم بوصف النساء فعندئذ لا ينبغي أن ينظر أو أن يمكن من النظر، فهذا لا ينبغي أن يكون. كذلك نظر الخصي والمجبوب إلى النساء، اتفق جمهور العلماء رحمهم الله على تحريم نظر الخصي والمجبوب إلى النساء، لأن اللي هو يعني تعطل عضوه، العضو عنده تعطل، لأن تعطل العضو إن تعطل أو عدم فشهوة الرجال أو فشهوة النساء قد لا تزال في قلوبهم الشهوة للمرأة، يعني يكون عنده مسألة حب النظرة إلى المرأة، صحيح هو عنده إشكالية في مسألة الجماع لأن العضو تعطل، لكن لم تنزع منه الشهوة إلى النظر. لذلك احنا قلنا غير أولي الإربة من الرجال ملوش حاجة في النظرة أو في الوصف، في وصف المرأة، فهذا الذي يجوز. أما اللي عنده حاجة في النظرة أو ما وإن كان لا يجامع لكن عنده اهتمام بالوصف أو تلذذ بالنظر، فهذا أيضا يمنع النظر، لأن هذا التلذذ سيجره بعد ذلك إلى الوصف. لسه مرة معنا الحديث، الرجل المخنث زمان النبي قعد يوصف المرأة أمام رجل آخر ويبين محاسن المرأة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل هذا على النساء. ولذلك قال الإمام النووي عليه رحمة الله في المجموع: ولا يجوز للرجل الخصي أن ينظر إلى بدن المرأة الأجنبية، هكذا لا ينبغي أن يكون. فإذا هذا الأصل في هذا الباب، نظر الرجل إلى المحارم من النساء يكون هذا النظر كما ذكرت قبل ذلك يبعد عن منطقة ما بين السرة إلى الركبة، فهذا لا يصح ولا ينبغي أن يكون. أما ما كان أعلى من ذلك فيتساهل فيه بالنسبة للمحارم، يعني البنت قدام أبوها قدام أخوها قدام كذا، إلا أن يوجد فساد، فالله لا يحب الفساد، دي حالات شاذة، احنا نتكلم على الأصل. لكن لو في حد شاذ بينظر مثلا إلى أخته، خصوصا في باب أحيانا مثلا واحد تبقى له أخت هو مش حاسس إن أخته، مثلا إن أخته في الرضاعة، فما هي مش حاسس بنفس الصلة القوية كذا، لا الأصل أخته من الرضاعة دي يجوز النظر إليها وأخته، وإحنا مش هنحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى. لكن لو فرض وعلم نظرة من المحرم نظرة سيئة نتيجة لتدني الدين أو لسوء في الأخلاق، فالله لا يحب الفساد، دي فرع. لكن الأصل إحنا نتكلم عنه، يبقى الأصل المرأة أمام محارمها الرجل ينظر إلى المرأة أمام محارمها، يعني الأقرب من الثديين إلى الركبتين لا ينظر، وما سوى ذلك الأمر فيه تساهل ولا شيء عليه، إلا أن يوجد فساد فالله لا يحب الفساد. فهكذا. طب أيضا بالنسبة لمسألة نظر المرأة للرجل، فهل يصح أيضا للمرأة أن تنظر إلى الرجل في مثل هذا؟ هذا أيضا له ضابط، لأن المرأة مأمورة كما سبق بغض البصر، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ولكن إذا الأمر في نظر المرأة إذا عند أمن الفتنة إلى الرجل يجوز، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز جعل أمنا عائشة رضي الله عنها تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون بالحراب في المسجد، بل وضع لها كتفه صلى الله عليه وسلم وهي وضعت يعني أسفل ذقنها على ظهر النبي، على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، وظلت تنظر، حتى في بعض الروايات تقول فجعلت أنظر، يعني جعلت أستمر في النظر كي أرى أينصرف الرسول أم أنصرف أنا، يعني هو هيقومني ولا من حب لي يسيبني لغاية، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى تنصرف فيه، ويقول يا حميراء، يعني كلمة حميراء يعني الوجه الأبيض المشرب بالحمرة، فيقول تشتهين تنظرين، يعني تحب النظر. الشاهد النبي أذن لهم للأحباش أن يلعبوا بالحراب في يوم عيد وعائشة تنظر، إلى مثل هذا، فدل على أن النظر المرأة إلى الرجل إذا أمنت الفتنة جاز، وإذا لم تؤمن الفتنة لا يجوز، إذ أن المرأة مأمورة هي الأخرى بغض البصر. سيدنا عثمان رضي الله عنه قال: هلموا واجمعوا لي نساءكم وأبناءكم أعلمكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال هلموا اجمعوا لي نساءكم وأبناءكم أعلمكم وضوء رسول الله، مش هينظر النساء تنظر للرجال ولا مش هتنظر لسيدنا عثمان ولا مش هتنظر، ينظرنا إليه. فعندئذ مسألة نظر المرأة إلى الرجل هي أيضا مطالبة بغض البصر، لكنه يجوز عند أمن الفتنة. احنا اتكلمنا قبل كده في أول لقاء إلى أن النظر مش محرم لذاته، إنما محرم لغيره من أجل حفظ الفرج وحفظ الشهوة وحفظ القلب إلى غير ذلك. والتساهل في إطلاق البصر من الرجال ومن النساء يؤدي إلى فساد القلب وإلى يعني نكت سوداء في القلب وإلى الوقوع في المعاصي بعد ذلك. فينبغي على الإنسان أن يضبط نفسه. لكن إذا أمنت الفتنة، إحنا مش قلنا الراجل ينفع ينظر للمرأة العجوز إذا كانت غير متبرجة بزينة هكذا. طب الشابة الأصل حسم المادة، والرجل طالب والمرأة مطلوبة، لا يتساءل معه مثل ما يتساءل مع المرأة، فالأصل أن يمنع. لكن إذا احتيج، في فرق، عندنا قاعدة أن المحرم لغيره يباح عند الاحتياج، في فرق بين الاحتياج والضرورة. عند الاحتياج يباح، يعني مثلا الآن امرأة تكشف عند طبيب، الطبيب دلوقتي الآن يعالج هذه المرأة، نقول له لا مشيها عشان ما ينفعش تنظر إليها، ولا عالجها وأنت مطالب ألا تنظر إلا للجزء الذي تطببه؟ ننظر للمسألة، لو كان البصر محرم لذاته نقول لا ما ينفعش روح لغيره. هو محرم لغيره؟ أيوة، هو حرم لحسم مادة وسيلة إلى الوقوع في الحرام، فإن هنا ينظر. إذا كنا يأمن على نفسه الفتنة، يأمن على نفسه الفتنة ويعلم من نفسه أنه ينظر إلى الموضع الذي يحتاج إليه فقط، فعندئذ يصح. طب المرأة إمتى تروح للطبيب؟ الأصل أن المرأة الآن عندها ضوابط في مسألة أنها تذهب إلى الطبيب، خصوصا إذا كان الكشف ينتج عنه كشف عورات. الضابط الأول بالنسبة للمرأة، أنا بكلمش على الطبيب، الطبيب جاد للمريض خلاص هو يتعامل بالأسلوب ده، لأنه ممكن المريض شايف أن ده هو الكفء بالنسبة له، فعندئذ هو مطالب بغض البصر وأنه ينظر إلى الجزء الذي يطببه فقط هكذا هكذا. طيب المرأة بقى أنت تروح للطبيب، تروح للطبيب بالحالة الآتية: أولا لها درجات، تبحث عن طبيبة خلي بالك ما مسلمة ماهرة. طب عندنا في نفس التخصص طبيبة مسلمة غير ماهرة؟ لا، لأن ده ممكن تفسد من حيث أرادت الإصلاح هكذا. فعندنا طبيب، بيبقى المسألة ما أقولش التخصص ده فيه واحدة يبقى خلاص ما ينفعش تروح للرجالة، لا، في واحدة ماهرة ولا مش ماهرة. فإذا وجدت الطبيبة المسلمة الماهرة يبقى الأصل أنها تروح عليه. طب ما وجدتش المسلمة الطبيبة الماهرة، الطبيبة الكتابية الماهرة، ما توجدش يبقى الطبيب المسلم الماهر، ما توجدش الطبيب الكافر الماهر، لأن العلاج هذا أصل.